قلنا بأن الفرق الأول بين الحمار والحافي ما تبناه جماعة السيد الأخضر والمرزى والسيد العراقي والسيد الكوئي من أن الفرق بينهما هو أن في كيفية المرحل في نحو المرحل فالمجعولة الإمارة هو العلمية وفي الآخر هو الوظيفة العملية. وذكرنا بعد ذلك دليلين علما للمرجع على إثبات هذا المطلوب، ثم نحن علقنا بأنه إن كان المقصود من هذه التفرقة في الشكل المذكور التفرقة بحسب لسان الدليل فقلنا هذا باطل، لأن لسان الأدلة لا يحتوي على علمية كثير من الأقسام. وإذا كان المقصود التفرقة الثبوتية بقطع النظر عن مسألة اللسان والصياغة فهذا له وجاهة الجملة، ونبين ذلك فيما بعد. ثم بعد ذلك صرنا في صدد استعراض ما أفاده السيد الشهيد في التعليق على هذا التفرقة، وحاصل ما ذكره قال نحن إنما قال هكذا إن مصطلح الإمارة والآصل هما مصطلحان أصوليان يراد في مصطلح الإمارة كن دليل لا يكون حجة إثباتي يكون حجة إثباتي لوازم غير الشرعية، ويراد بالأصلي بمصطلح الأصل كل دليل لا يكون حجة في ذلك. ونحن حينما نفرق بين الأصل والأمارة يجب أن نفرق بإسم يفسر لنا لماذا الإمارة حجة في لوازمها غير الشرعية بخلافها. فلابد أن نعقل الإمارة معنى وتفسيرا وتعريفا وحقيقة وماهية يتضح من خلال حجيتنا في لوازمها غير الشرعية. ولا معنى لأن نفسر الإمارة والأصل بأي شكل من الفرق. ثم قال قد تفسره والأولى أن نفسر الأمارة والأصل بما نختاره وهو الذي اختاره سيد الشهيد كما رأيه أن الإمارة عبارة عن كل دليل جعله الشارع حجة لقوة احتمال والكذب لقوة الاحتمال والكذب والعاقل كل دليل جعله الشارع حجة لقوة محتمل في نفسه. وبناء على هذا التفسير تكون الإمارة حجة في اللوازم غير الشرعية بخلافها، فإن خبر الثقة إذا جعله الشارع حجة لأجل يقول يا شنو أول صفة فينبغي أن يكون حجتي لوازمه العقلية أيضا فلو أخبر الثقة بأن الولد حي يرزق وقد بلغ من العمر الجد 20 سنة إن اللازم العقلي لذلك هو نبات اللحية وهذا الخبر إذا جعله الشارع حجة في المدلول المطابق أي مولانا أي مولاني حياته وبلوغه 20 فيتحتم أن يكون حجة في المدلول الالتزام وهو نبات اللحية لأن قوة كاشفية الخبر عن المدلول الالتزامي تتساوى وقوة كاشفيته عن المدلول المطابق فإذا كان يحصل ظن بالحياة بسبب خبر التفكير بدرجة 70% فيحصل ظن بنبات اللحية شنو بنفس الدرجة وهذه قضية وجدانية خارجية عليكم السلام ورحمة الله وإذا كان الظن بالحياة بدرجة 70 موجبا لجعل الخبر حجة في شنو المدلول المطابق فيلزم جعله حجة في المدلول الالتزامي لفرض شنو وجود الظن بنفس الدرجة هذا هو الوجه في حجية الأمارة في لوازمها غير الشرعية إذن تفسيرنا المذكور للأمارة قد وقع وأوضح شنو نقطة حجية الأمارة في لوازمها غير الشرعية والخلاصة مناقشة السيد الشهيد انه يلزم تفسير الأمارة والأصل بشكل يوضح لما الإمارة حجة في لوازم غير الشرعية بخلاف الأصل، ولا يجوز تفسير الأمارة والأصل بأي شكل اتفق وما أفاده المرجع لا يفي وما أفدناه شنو يفي بتفسير النص. هذا حصيلة ما ذكره السيد الشهيد مع اختصار. وفيه أولا إن المرزا لم يفسر الأمارة والأصل بأي شكل اتفق، وإنما فسرهما بمعنى بتفسير هو في اعتقاده يوضح النص. فالمرزا كان ملتفتا إلى أن تفسير الأمارة لابد وأن يكون بشكل يفي ببيان النص، ومن هنا قال المرجع إن تفسيرنا المذكور للأمارة وهو شنو تفسير المذكور للأمارة شنو جعل العلمي يأتي ببيان نكتة أرجية الأمارة في لوازمها غير الشرعية، باعتبار أن الشارع إذا جعلنا عالمين بالحياة فسوف نصير عالمين مولانا بمن؟ باللوازم العقلية كنبات اللحية. فإن من علم بشيء علم بجميع لوازمه بما في ذلك. العقلية. ومن هنا فالإمارة حجة في لوازمها غير الشرعية. هذا ما أفاده المرجع، وهو وإن كان مرتوبا وقابلا للمناقشة باعتبار أن قاعدة العلم بشيء علم بلوازمه تتم في خصوص مولانا علم التكوين دون التعبد، كما نوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله. ولكن بالتالي المرزاء لم يفسر العمارة بأي شكل اتفق، بل فسرها بشكل يفي بنظره واعتقاده وتخيله، يفي بما ببيان النص. هذا واحد مناقشة. اثنين، ثانيا، ان ما افاده سيد الشهيد من ان الامار والاخ هما مصطلحان اصوليان يراد بالاول ما كان حجة في لوازمه غير الشرعية، بخلاف الأصلي مجرد دعوى غير مقرون بالإثبات. فإن الأمارة في علم الأصول لا تساوي ما كان حجة في لوازمه غير الشرعية، بل هي تساوي شيئا آخر. فإن الفقيه كما نعرف يمر في مرحلة الاستنباط يمر في عملية الاستنباط بمرحلتين، مرحلة يجد فيها دليل على الحكم إما من الكتاب أو السنة أو العقل أو الجهل، ومرحلة ثانية يفرض فيها عدم عثوره على دليل الحكم. فليس هناك آية ولا ولا ولا، فيضطر إلى الأخذ بما يشخص وظيفته العملية اتجاه الحكم المجهول الذي لا دليل عليه. والأول يسمى الأول بين شريطين، أول قصد من الأول يعني ياهم دليل على الحكم، دليل على الحكم يسمى بالدليل الاجتهادي او الاماره. والثاني الذي لا يكون دليلا على الحكم بل دليلا على من يكون على الوظيفة تجاه الحكم المجهول يسمى بالأصل. إذن الأمارة مصطلح أصولي للدليل على الحكم، فكل ما يكون دليلا على الحكم ومشخصا له وناظرا له وكاشفا عنه هو عبارة عن الأمارة. وليس معنى الأمارة ما يكون حجة في لوازمه غير الشرعي، لا لا لا لا لا لا، بل ما يكون دليلا وناظرا الى الحكم. غاية الامر قد يصيبه قد ما يصيبه، خبر ناظر الى الحكم. قاعدة اليد ناظر الى تشخيص الملكية، سوق المسلمين ناظر الى كاشف عن الملكية والحلية والتسفية، لكنه قد يكون مصيب وقد لا يكون مصيب. هذه هي الإمارة. الإمارة ما يكون ناظر إلى الحكم، لكنه وليس معناها معنى الإمارة يعني ما يكون حجة اللوازم. إذ لربما لا نقول بحجية الأمارة في لوازم غير الشرعية كما هو مبنى غير المشهور، لأن المشهور قالوا بحجية الأمارة في لوازم، وغير المشهور ومنهم من غير المشهور منهم سيد الخوي قال بأن الإمارة ليست حجة في بالي بالي أشجار في لوازم غير الشرعي. فهل مثل السيد الخوي الذي لا يقول بحجية الأمارة في لوازمها يعني غير الشرعية، هل مثله لا توجد لديه إمارة وفي حقه أمارة؟ بل بل يرى هو أن الخبر إمارة، يرى سوق المسلمين أمارة، يرى اليد أمارة، يرى الظهور أمارة، ولكن لا يراه حجة في لا يراها حجة في لوازم غير الشرعية. إن هذا يوضح أن مصطلح الإمارة ليس لا يساوي حجية اللوازم. وثالثا مناقشة ثالثة، إن ما ذكره المرزا من تفسير للإمارة يصلح أن يكون بيانا للنكتة، أي لنكتة حجية الأمارة في لوازمها غير الشرعية. ولكن لا بالبيان المرجائي المتقدم الذي كان يقول العلم بالشيء علم بلوازم، فإن ذلك باطل كما تقدم ويأتي، بل لبيان آخر وهو أن يقال إن الشارع حينما يجعل شيئا معينا علما فلا بد من كون ذلك الشيء له مقدار من الكاشفيه عن الواقع، والشارع يتمم كاشفيته ويجعله علما. فالخبر مثلا له كاشفية عن الواقع بدرجة 70، والشارع يتمم هذه الكاشفية ويجعلها ويعتبرها بمقدار 100، وحينئذ نقول إن الكاشفية بدرجة 70 كما هي ثابتة في المدلول المطابق ثابتة في الالتزام أيضا، لأن كاشفية الشيء عن مدلوله المطابق والالتزام بدرجة واحدة، وإذا كان الكاشفية بدرجة 70 بالنسبة للمدلول المطابق موجبة لاعتبارها اعتبار تلك الكاشفية علما واعتبار المدلول المطابق معلوما، فيلزم ذلك في الالتزام أيضا، في المدلول الالتزام أيضا، فيعتبر الشارع الكاشفية بدرجة 70 عنه يعتبرها علما، ويعتبر المدلول الالتزامي معلوما. إذن ما أفاده المرزا يفي بتفسير النكتة، ولعل عبارة الشيخ الأعظم سر داخلي واضحة في هذا المعنى، حيث ذكر صفحة 408 من طبعة رحمة الله ما نصه العبارة نفس العبارة غد إن شاء الله أقرأ. اللهم صل على محمد وآل محمد.